أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك. وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: قلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى كنا لازمنا في سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. قلنا أهلكنا هلاكا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء مطر الأحجار الذي عذبوا به وهي قرية قوم لوط. فقريش قد أتوا على هذه القرية في سفرهم كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أفلم يكونوا يرونها بل قد كانوا يرونها. وفيها عبرة لهم ولكنهم غافلون. بل كانوا لا يرجون نشورا لا يرجون حياة بعد الموت فلا يخافون النار ولا يرغبون في الجنة. كان قلنا هذا وصف لما حدث لهؤلاء الأقوام مع أنبيائهم وما حدث لهم من عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ليس معهم إلا الاستهزاء والاستهتار. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ يعني أنت شوف إذا هذا اللي أنت تخوف نيبه ولا هذا اللي أنت تقول إنها سوى اللي ما قد حس سواه ولا هذا اللي كذا. يعني من باب الاستهزاء والسخرية بالأنبياء. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ تحقيرا له وادعاء أنه ليس أهلا لذلك. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني قد ما أسلمنا الله كلامه ما يضلنا عن عبادتنا للأصنام وللحجارة والهذه اللي احنا نعبدها. اللي كان منهم معنا قلنا صنم من تمر واللي كان معه صنم من سكر. أصنم من تمر ولا جوع قام يأكل الصنم حقه إلهه قام يقضاه أكله بكرة سوالة صنم جديد. ها قالوا إن هذا الرسول عليكم السلام. فقد كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا رجلنا وصبرنا على الفحشاء والمنكر وعلى الإهانة وعلى أن احنا بقينا نتمرغ في هذا الوحل وفي هذا المستنقع القذر. أي حبسنا أنفسنا على آلهتنا لنبقى على عبادتها. وهم في هذا يوهمون أنه قد اتضح لهم أنه ليس رسول. يعني يتضح من هذا الذي بعث الله رسول الله أنه قد كادني ظلنا فبقينا نفد لكن صبرنا على بقينا على آلهتنا واحتفظنا لآلهتنا بكرامتها اللي ليس لها كرامة أصلا. أي حبسنا أنفسنا على آلهتنا لنبقى على عبادتها. وهم في هذا يوهمون أنه قد اتضح لهم أنه ليس رسول لأنهم يقولوا لو من ضمن كلامهم لو ثبت لنا أنه رسول أصلا نحن اتبعناه كان صدقنا. لكن هذا ما هو رسول ولا هو نبي ولا أرسل ولا شيء. نعم. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وهم أضلوا سبيلا لأنهم عدلوا عن سبيل الله. ولو آمنوا بالرسول واتبعوه لنجوا من العذاب. إذا وصلوا إلى رؤية العذاب هنالك الحسرة عليهم. لو تركوا هذه الآلهة واتبعوا هذا الذي استهزأوا به واستخفوا به لكان خير لهم وكان النجاة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه اتخذ إلهه ما يهواه لأنه يهواه لا لحجة ولا شبهة بل لمجرد هواه، فأنت تكون عليه وكيلا لترد عن باطله وتهديه إلى الصواب. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لو قلنا دائما الهوى مدمر، الهوى مدمر، ولذلك يقال أنك إذا هناك أمر تريد أن تتخذ فيه قرار فانظر إلى هواك إلى عين وخالفه، لأن هوى النفس دائما تميل إلى الأسوأ أو إلى الأسهل أو إلى، يعني الآن لو فرضنا مثال الواحد يفكر أنه يقوم يصلي في الليل، الهوى أول شيء إلى عين، إلى النوم ولا إلى السمرة ولا إلى الجلسة ولا إلى متابعة أي شيء، ما هو في الدواء. فدائما في الأشياء عبادة أو في الأشياء حتى في مواقف الرجال، إذا جيت في موقف معين وكذا تجد نفسك ميالة إلى الراحة، في غيري وذكي أشياء راحة الله لا رد. ليش؟ لأن الهوى هوى النفس دائما مدمر، لكن إذا جاء وحاسب نفسه ورأى ليش النفس تريد وخالفها وجد أنه اتجه إلى طريق الصواب. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ تحسب من هؤلاء يسمعوا ويعقلون؟ هذا لا هم يسمعوا ولا هم يعقلون ولا هم إلا كالأنعام، ليعرفوا الحق بل هم معرضون عن النظر مهملون لعقولهم، لأنه يرتبط بالسمع أن يكون هناك عقل يدبر يحلل، ما هي مدخلات أصلا عندنا مدخلات، وهذه اللي هي يسموها الشيء اللي يوصل قناة الاتصال، عندنا قناة اتصال وعندنا مكان يخزن فيه شيء زي الكمبيوتر، قناة الاتصال أما سمعا وأما بصرا، فهذا السمع والبصر قناة اتصال توصل إلى مكان يجب أن فيه مكان يكون فيه المعمل، يسموه المعمل، معمل هذا هو العقل اللي يستقبل السمع ويستقبل النظر. فإذا كان هذا العقل شغال على طول الشيء يدخل إليه ويشتغل، لا بيوصل إلى نتيجة، إذا كان مريح ما هو في سواء سمع أو بصر كأنه لم يسمع، لهم عيون يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، إنها لا تعمل، يعني هو يشوف ويسمع كل شيء لكن ما فيه معمل داخل يشتغل، يأخذ هذه المدخلات ويحولها إلى أفكار وإلى أشياء منطقية، لا قبل مجرد سمع وبصر كلام ثور، وعاد الثور إذا شاف أكل معين أخذ منه وترك أكل معين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ليعرفوا الحق إن هم إلا كالأنعام؟ الأنعام تسمع وتبصر معها سمع وبصر أبعد، يعني ما معها عقل محلل، لما العقول معها اللي يكبحها ويضويها ويروح بها ويجيبها، لكن ما بع عقل محلل، يعني يعطي يأخذ هذه المدخلات ويحللها. لإهمالهم أسماعهم وعقولهم فكأنهم لا يسمعون ولا يعقلون كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، لأن الأنعام لا يسمع عليها ولا يقبح منها عدم السمع للحق ولا عدم العلم به، لأنه لا عقول لها أصلا، يعني بل هذا الإنسان اللي سمعه وبصره وعقله وكذا أسوأ من الأنعام، بل هم أضل، ما عاد في شيء أحقر من كذا، يعني قد حتى الأنعام هذا أفضل منه، الأنعام لن تحاسب ولا ماذا فهم حاسبة. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا بإسكان حركة الشمس وحركة الأرض، هذا دليل على قدرة الله، يعني لا يضح الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا ويعرض علينا الآيات ويعرض علينا قدرة الله وآيات الله معجزات، حتى إذا كان هناك من يريد أن يعمل هذا العقل ويعطيه ما يجب له فهي الفرصة أمامه، لأن قالوا هذه الآيات تثير تفائن العقول تحرك العقل الأساسي يتفكر، إذا هذا الظل ما اللي يستطيع أن يأتي به غير الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكن، وكيف أنواع الظل وكيف يعني هالظل نفسه، الظل نفسه عاد له أكثر من حالة، يكون مثل الشيء ثم يكون مثله ثم يكون يبدأ ينقص، ثم مثل الصباح له حالة وفي الظهرية له حالة، الصباح ما فيه ظل، الظهرية ما فيه ظل، في وقت الزوال ما يكون فيه ظل، يبدأ الظل من بعد الزوال، ثم يبدأ يأتي الإنسان أطول مما، وإذا جاء في مكان فيه نور السوق إذا عاده من دول اللي مخفوف شوية بيشوف وين، ولا عاده مخفوف أكثر يحاول أنه يستقبل له. المهم في أشياء وايدة، فآية من آيات الله سبحانه وتعالى. فلو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقى على ساكن في إسكان حركة الشمس وحركة الأرض، هذا دليل على قدرة الله. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فحر الشمس يبعث الإنسان وغيره على الاستغلال، فكأن الشمس هي التي تقول للإنسان اذهب إلى الظل، فكانت دليلا للإنسان على الظلال أي باعثا عليه. ثم قبضناه أي الظل إلينا بقدرتنا حين يقوم كل منتصب في ظله. خلاص إذا قام الإنسان في الوقت هذاك اللي ما فيه ظل ما لا يوجد ظل. نعم، قبضا يسيرا سهلا محدودا لا تطول مدته، بل يبقى مقبوضا قليلا ثم يرجع الفي فيزداد إلى آخر النهار، فالظل خاضع لتصرف الله فيه بالمد والقبض وتحديدهما وهو نعمه. فنجد هناك نوع للظل قبل الزوال ونوع للظل بعد الزوال، فيه نوعين في الصباح نوع وفي بعد الظهر نوع. في الوقت هذا ما به شيء، قبضها الله سبحانه وتعالى، كل الإنسان نفس الإنسان موجود، والشمس نفس الشمس موجودة، كل المعطيات موجودة. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، يسر الأبدان من شعاع الشمس ويحفظ لها رطوبتها، والنوم سباتا قطعا للأعمال، فتكون به راحة جسدية وفكرية، يستعيد بها الإنسان ما نقص من قوته بالكد في النهار والأعمال الفكرية. وجعل النهار نشورا ينتشر الناس فيه لطلب المعاش، فهو الذي جعل هذه الثلاث نعمة للإنسان ورحمة، الظل والليل للنوم، ما هو الفجر، الفجر ما هو للنوم، الظل والليل للنوم والنهار للمعاش لطلب الرزق والبحث. وهو الذي أرسل الرياح بشرى، سبب بشر، لأنها تبشر بالمطر أو تنشر أو نشرا تنشر السحاب في الجو حسب القراءتين، في قراءة وهو الذي أرسل الرياح بشرا أو نشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر الذي هو رحمة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي بليغ في نظافته وسلامته من الغبار إلى حد بعيد، مع أن الصحاب من الغبار، لا الصحاب من كنا بخارا. فدائما تأتي الريح معروفة في الرائحة، الريح التي تأتي قبل المطر يعرف، وكذلك الريح التي تأتي بعد المطر يكون لها رائحة، فالتي قبل المطر هي نعمة من الله سبحانه وتعالى وهي بشرى يستبشر الإنسان بها، إن هذا قد هو قال والله هذا ريح مطر، أو هذا إن شاء الله هذا يجمع القنيف ويجمع ما أدري إيش، وين يجمع الريح لنحيي به بلدة ميتا، فينبت الزرع وتخضر الشجر وينبت المرعى، وقد كانت قبل ذلك كالميتة لا تنبت شيئا من النبات، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، فأنزل المطر عليهم ليسقيهم نعمة منه ورحمة، ولم يكونوا يقدرون على إنزاله من السحاب، لا هم ولا أصنامهم التي أعجز منهم، ولقد صرفناه بينهم بإنزاله مرة على هؤلاء من الناس دون غيرهم، ثم على آخرين كذلك، وفي بعض الحالات عم الأمطار بلدانا كثيرة، فاختلاف أحواله في نزوله دليل على أنه تابع لإرادة الله جل جلاله، يذكرهم بالله ليشكروا نعمته ويقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته، وليسألوه المطر متى رأوه ينزل على غيرهم ولا ينزل عليهم، وليتوبوا ويستغفروا إذا ذكروا أن سبب تأخر عنهم ذنوبهم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فإذا نزل المطر نسبوا نزوله إلى النجوم أو الطبيعة غير شاكرين لله، وبعضهم لأجل قنوطهم من رحمة الله يسخرون من الناس الخارجين في الاستسقاء. فعلا الآن يعني نجد تطور العلم أدى إلى بعض العقليات تأخذ منحنى آخر واتجاه آخر. ولا كانت الآن ليش تطلع الاستسقاء؟ مثلا معروفة مسألة أجواء ومناخ، إذا صادف كذا في كذا صار المطر يعني تخرج ليش أصلا؟ بينما الاستسقاء من الله سبحانه وتعالى نعمة للناس، خاصة للناس اللي تشطح بهم تفكيرهم وعقولهم. يروي الشيخ الشعراوي رحمه الله أنه كان في مصر عندهم مؤتمر عن الجفاف تقريبا وعن كذا وعن كذا، كان مؤتمر دولي، فاجتمعوا والوقت يعني ليس، فتناقشوا في الاستسقاء، فيقال أن المسلمين العلماء المسلمين هم أكثر شدة في الانتقاد، بينما الكفار ما قالوا شيء يعني ما عندهم إشكال، لكن هؤلاء المتفرنجة حقنا والمتغربة هم اللي يبدأوا في المهم. إن اللي حصل إن كان من ضمن اللي موجودين في المؤتمر ناس أتباع الشيخ ومن طلابه وكذا، تحدثوا عن الاستسقاء فبدأوا يستهزئوا بهم، فأتوا إلى الشيخ وشكوا له، قال هاتوا، فلما أتوا صلوا صلاة الاستسقاء، قال الوقت ما هو وقت مطر ولا شيء، لكن إحنا لنا اتصال بالله سبحانه وتعالى، متى ما نريد أن نتصل بالله بصدق الله سبحانه وتعالى يجيبنا، والله سبحانه وتعالى هو اللي أوجد هذه الطبيعة، هو اللي أوجد هذا المناخ وهذه الأشياء، هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يغير هذه الطبيعة. قال فمن فضل الله سبحانه وتعالى من قام واستسقوا كلهم فإذا المطر يمسك. قال هذا هو الله، هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا. ففعلا يعني لكن الناس قنطوا من رحمة الله، ما ينتظر حتى الآن يطلع الاستسقاء، مجرد أمر جاء وطلع كل واحد عشان لا يقولون ما حضر، بس عشان يمكن يصوروه كذا ولا وين أنت يا أبو. ما هي مسألة طلوع بصدق، طلوع بصدق، لو خرج واحد بصدق إنه يكفي عن مليون كذاب، يطلع واحد بس يخرج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فضلا عن إرسال نذير واحد إلى القرى كلها، فليس ذلك عجيبا في قدرة الله تعالى، ولا بعيدا في قدرته وحكمته وفضله على عباده ورحمته. فلا تطع الكافرين بترك إنذارهم على شركهم وأعمال جهالتهم وأعمال جاهليتهم وتكذيبهم، وجاهدهم به أي بالقرآن الذي فيه الإنذار والاحتجاج عليهم جهادا كبيرا يفيده الصبر والجد واليقين بأنك على الحق، فلا يصدنك بتكذيبهم وآذاهم وتخويفهم. وفي الآية دلالة على الجهاد بالحجة، إذا كان بمثابرة ومصابرة فهو جهاد، فالجهاد بالسلاح، وله فضل الجهاد إلا أن فضل الجهاد متفاوت. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لأن إذا كان عندك علم وعندك معرفة وعندك اطلاع وعندك قدرة على الحوار، وهناك مجال لإبلاغ الدعوة ولإبلاغ هذا العلم ولإبلاغ هذه المبادئ وهذه القيم، فلماذا لا؟ بشرط أن يكون هناك قاعدة علمية وأدبية وأخلاقية وثقافية كلها تتوفر في المحاضرة. إذا بلا مجرد مثل الاتجاه المعاكس، قال هو لا دريت إيش هم يقولوا، وفي الأخير استلم من صاحبه مضاربة. وكذلك في الحوارات الدينية، قال بم أنت خلاص، راح جاب الأحجام ناسف وارتبط ودخل في ذا المسجد، وأنهم ما مشوا على اللي يبغى كرح فيهم. هذا أي جدل، لكن الحوار العلمي، الحوار المثقف الواعي المبني على دليل وحجة، والمبني على أن الطرف الآخر مستعد للقبول. ما المسألة مسألة مكابرة، أنا لأن أستمع لهذا ولا أستمع لهذا، بل أستمع لنفسي وبس، أو أن الآخرين يعني فيه نوع من الحوار يأتي الطرفين وقلت كل واحد مقتنع أصلا بوجهة نظر، أنا جاي وأنا ما عندي استعداد إني أسمع مني، لا أبغاك أنت تسمع مني أصلا بس، وأنت تقول شيء. والطرف الآخر نفس الكلام، جاي هو عنده الحوار هذا أنه إلى هنا وقف، أصلا ما عندك شيء، إيش أسمعك أنت؟ يتفاجأ إذا جاء له عقل وكذا وسمعه إلى عند الآخر فعلا شيء. فهي الإشكالية متى يستطيع الإنسان يتعود على ثقافة الحوار، كيف يستطيع أن يتحاور مع الطرف الآخر بافتراض أنه مخطئ ولكن قد يكون على صواب، أنا على صواب وغيري على خطأ، ولكن احتمال كبير أن تنعكس الآية أن يكون هو على صواب وأنا على خطأ. فلذلك إذا وجد دائما الحوار المنتج، ثم الحوار المنتج لا يوجد إلا عند أهل العلم. يعني أنت الآن في حتى في السياسة تحاور، إذا كان طرفين غير متكافئين فصعب الخروج إلى نتيجة، لكن إذا وجد ناس واعين، يعني أنت الآن انظر حتى في المشاكل الدولية، الدول اللي يختاروا شخصية معروفة بالحوار حتى يحطوه واسطة في المسألة. الآن يعني مثلا في عندنا سوريا اختاروا الأخضر إبراهيم، مشهور بالحنكة وبالحوار وبالانفتاح، يستطيع يتحاور من شاء وفي أي ما تريد، ولذلك اختاروا، ما اختاروا واحد ما بالله كلمتين وقال لا عليكم كلكم يبكل الثاني وخلونا نسلم الشغلة دي العادية، هذا لا شغلونا وهذا لا أعجبنا حجروا أبوه. لا، أرسلوا لهم شخص، الأول جاء وحاور ولا استطاع أن يوصل إلى نتيجة وانسحب سهولة، الثاني الآن قال أنا أحاول، تعجبني شفت أولا دار الدنيا كلها قبل يوصل إلى النقطة الرئيسية. فدائما الحوار المتكافئ منتج، والحوار العلمي منتج، وجاهل مع جاهل بالله على طول مطاقع على طول، كل واحد منهم أخو فيه أنت مصدق، قال أنت أنت أفرعها أقرعها أنت. فكذلك في حق الأنبياء صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشفق صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز بالاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما همنا في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.